في الأمر عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب الخلال من كتاب السنة للإمام الخلال رحمه الله، ولا زلنا في باب ذكر المقام المحمود. وصلنا إلى وبلغ من قدره صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كان يتكلم عنه إذا سأله المسلمون عن دينه، وإذا أضاعه المشركون بقوله ألا تسمع إلى قوله عز وجل ويسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن كذا، يستفتونك في كذا، ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الساعة. بكل ذلك يتوقع عن الجواب. الحمد لله رب العالمين. ما زلنا في هذا الفصل الذي عقده الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة لبيان يعني منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وصفاته، سواء ما اختصه الله تبارك وتعالى به في أموره الخلقية وكذلك في أموره الخلقية صلى الله عليه وسلم، واختصه الله تبارك وتعالى كذلك من المزايا والمناقب والرتب الشرعية والفضائل العظيمة. وقد مضى الفصل السابق في قضية يعني هذا الأثر الذي اشتق فيه الإمام الخلال كثيرا في أنه يجلس على الأرض في تفسير قول الله تبارك وتعالى تبعثك مقاما محمودا، وبين أن هذا يعني موقوف من كلام تابعي، وهذا لا يجوز رفعه لا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الذي مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم في فضل هذا المقام المحمود إنما هو المنزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، هو النبي صاحبها إن شاء الله، كما قال النبي أرجو أن أكون أنا هو. وكذلك المقام المحمود وقيامه في سيرته يعني ولدي آدم من سيد ولدي آدم ولا فخر، وأن كل يعني أهل الإسلام من كل الأمم يعني يلجؤون إليه في نهاية المطاف بعد أن يذهبوا إلى آدم ليشفع لهم، فيحولهم إلى نوح، ثم نوح إلى إبراهيم، ثم إبراهيم إلى موسى، ثم موسى إلى عيسى، ثم عيسى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو يعني المقام المحمود الذي يحمده عليه يعني الأولون والآخرون. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم، كان الآن في فصل جديد من فضائل النبي، قال بأن الله تبارك وتعالى كان يعني يسمع كلامه ويسمع ما قاله يعني الناس له ويتولى الإجابة يعني عنه سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الفضل طبعا تولي الله تبارك وتعالى الإجابة فيما يسأل عنه النبي، لأن الله هو الحاكم سبحانه وتعالى. استفتونك فقل الله يفتيك، يسألونك عن كذا فقل كذا، لأن هذا الأمر كله حكم الله تبارك وتعالى، والنبي ليس حاكما، إنما الحاكم الله تبارك وتعالى. فالفتية والأمور هذه كلها مرجوعها إلى الله، لأن الله هو الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يحكم بما أراه الله تبارك وتعالى وما أوحى الله جل وعلا إليه. نعم. فوالله يا أخوتي لو ردت كلمة جاءت في فيه لسعد راتها كما شقي قائلها. نعم. وأني أسأل الله عز وجل أن رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكر له حقا أو جحد له فضلا أو أضاعه شيء من فضله وفضاء الأصحاب أن لا يلينهم شفاعته ولا يكفروا في ذمته، ولست أدعي إن شاء الله كثر ما فضل الله به من فضاء قديمنا. ونحمد الله على قوله ما ضل صاحبكم وما غلط صلى الله عليه وسلم. كان يقول ان اي واحد يشرق بما فضل الله تبارك وتعالى به النبي ويبغض هذا لو بقلبه ولم يقل حتى الكلمة، ان قالها بلسانه او كتمها في قلبه فهذا يكون مبغض للرسول وكافر، وهذا حق لا شك انه يعني من حسب النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله تبارك وتعالى من الفضائل في الدنيا والآخرة، من يحسب النبي على هذا ممكن طبعا يخرج من الدين، لأن هذا فضل الله تبارك وتعالى، يعني هو الذي فضل به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالكل أهل الإيمان يحبون ما فضل الله تبارك وتعالى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ادعاء فضل له لم يعني يثبته الله له هذا من التجاوز، وخاصة ادعاء أن له شيء من حقوق الربوبية أو حقوق الألوهية، فمن خلى عليه صفة من صفة الله تبارك وتعالى وأعطاه حق من حقوق الله أنه يسجد له أو يدعى أو نحو ذلك، أو أنه يعني خلقه الله تبارك وتعالى من نوره وخلق العباد كلهم من هذا الطين، وأنه مخلوق من نور الله وأنه يزول من الله، هذا كفر وشرك. فإن هناك قد لم يرفع النبي وإنما نسب له يعني صفة من صفات الله وأعطاه أمر لم يعطيه الله تبارك وتعالى، لا تعلم تجاوز الحد وقد يكفر بها. وقد تجاوز أناس كثير يعني حد يعني تفضيل النبي حتى جعلوه والله المستوى الأرض. يعرف في فكر الصوفي بأن الحقيقة المحمدية إنما هي أنه هو المتعين، الله جعله هو التعين الأول قبل خلق السماوات والأرض وخلق العرش، ومن أنواره خلق العرش والكرسي والملائكة والجنة والنار والسماوات والأرض كلها مخلوق من نور النبي، وأن النبي في النهاية هو المستوي على عرش الله، هو المتعين المستوي على عرش الله، وهو الذي ينزل القرآن ويتلقى في الأرض. فهذا أعظم كفر، كفر لم تكفر به أي أمة من أمم اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. فمن ادعى شيئا من ذلك للنبي فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. أما من جحد ما أعطاه الله تبارك وتعالى له من الذكر الحميد والمقام المحمود وأنه سيد ولد آدم وأنه خليل الرحمن وأنه يعني حجة الله تبارك وتعالى على العباد وما فضل الله تبارك وتعالى به على سائر الأنبياء وما أعطاه، هذا لا شك أنه يكفر بالله جل وعلا. جاحد يعني فضل النبي وسبقه صلوات الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم وما ضر وما ينطق عن الهوى، فلربنا الحمد على ما اودع قلوبنا من حب الاتباع، وله الحمد اذ لم يذل لنا بالاتباع والسعه. وقال محمد بن يونس البصري ان هذا الرجل المعروف بالترمذي قد تبين لنا ولاصحابنا بالعزم والحاضر بالدين ورد الآثار التي يحتج بها على الجهمية ووقيعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من رد هذه الأحاديث فقد أجرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنه على مجاهد وهو من عالية التابعين. هذا مجاهد يعني الكلام الذي هو نسب إليه هذا يبقى منسب إليه، يعني قوله هذا لم يسبقه أحد، وهو قوله بأن تواب تربط مقام حلقة للجس والعصر، فإنكار هذا على مجاهد ليس ذنب بل الذنب في حقيقة إثباته، إثبات مثل هذا إنما هو ذنب، لأن هذا أمر لم يقله الله ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جاء في شيء من الدين، وأن الله هو المستوي على العرش سبحانه وتعالى، وأما أن الله يعني يرفع يعني محمدا فوق العرش فهذا لم يتذكر بنفسه، لو أن هناك فضل على هذا النحو لذكره الله تبارك وتعالى وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فمجاهد لا شك أنه قد أخطأ في هذا الذي ادعاه، ولعل خطأه إن شاء الله مغفور له عند الله تبارك وتعالى، ليس في طعن هذا في لأن طعن فيه يعني. قد يكون هذا قول قاله باجتهاده وليس هناك يعني ليس له سلف وليس له نص فيها. نعم. وهو من عالي التابعين قد صاحب جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يضر يكون الشخص من عالي التابعين وأن يقع منه يعني أمر يخطئ فيه وينكر عليه، ما ينفي هذا أحد. نعم. وحضر أمر وما سمعنا أحدا من شيوخنا المتقدمين من أهل السنة ذكر هذه الأحاديث إلا بالقبول لها ويحتجون بها على الجهمية ويتبعونهم بها ويكفرونهم، ولا يرد الا رجل معقل الجهمية، فما رد هذه الاحاديث الصحيح فيها فلا يكلم. يعني قالوا ولا يردها الا جهمية لكلام عن جريس صحيح، انما يعني الجهمية انما ينفون اصلا ان يكون الله تبارك وتعالى فوق العرش، ينفون وجود الله تبارك وتعالى في كل الوجود، لا له في مباين بهذا العالم ولا هو مع هذا العالم، هذا أمر آخر. يعني أقوال الجهمية في الله أمر آخر. نعم. فلا يفلن وإن مات لم يصلى عليه. وقد صح عندنا أن هذا الترمذي تكلم في هذه الأحاديث التي يحتج بها أهل السنة. وهذا الرجل قد تبين أمرك عليكم بالسنة. قل تكلمنا مرارا أن هذا لا يسمى حديث. يعني عند أهل الحديث ما يسمى الأثر الموقوف على تابع ما يسمى حديث. إنما الحديث يعني اصطلاحا هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يروى عن غيره يسمى أثر. أثر من جهل وليس حديث من جهل، لأن هذا الحديث هذا ليس شيئا مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فعليكم بالسنة والاتباع. ومذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن محمد رضي الله عنه فهو الإمام التلاميذ. وقد روى فرعون عن محمد قال لا تزال على الطريق ما زال تطلب الأحد. وقال هارون بن عباس الهاشمي جعلني عبد الله بن أحمد بن محمد فقلت له إن هذا الترمذي الجهمي الراس فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج به، فقال كذب عليه وذكر الحديث في بعض. فقلت لعبد الله اكتحب لي فكتبها لي فكتبها لي. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن الطيب عن ليث عن مجاهد في قول الاشعري اذكر ربك مقاما محمودا قال اطعمه على العقل. فحدثت به ابي رضي الله عنه فقال كان محمد بن الطيب يحدث به فلم يقدر لي ان اسمعه منه. قال هارون فقلت له قد اخبرت عن ابي انه كتبه عن رجل عن ابن فضيل. فقال اضحكوا هذا اثناء الصافق ليس له كلام الامام احمد يرد يعني كلام مرضي يعني كانه يرد هذا الاثر. نعم. فقال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن زبيب عن ميت عن مجاهد عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا قال اجلسوا معه على العرش. حدثنا ابو معمر حدثنا ابو الوليد عن محمد بن زبيب عن ميت عن مجاهد قال عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا قال اجلسوا معه على العرش. قال عبد الله سمعت هذا الحديث من جماعه وما رايت احدا من المحدثين منكم. وكان عندنا في وقت ما سمعناه من المشاهد أن هذا الحديث كما تذكره الجهمية، وأنا منكر على كل من رد هذا الحديث وهو متهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن أحمد كتب إليه العباس العنبري بخط يده حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر وكان سمع عن الجرير عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام بن سلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قاعد على كرسي الرب كين يجمع عز وجل. فقيل ذلك أسود الجليلي إذا كان على كرسي الرب وهو معه قال نعم مع الرب. ثم قال هذا أشرف حديث سمعته قط وأنا منكر على من رد هذا الحديث وهو حديث رجل سوء متهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله سمعت أبي يقول كل من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد مخلوقا فهو جهمي. حدثنا أبو بكر قال كتب إلي أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة فينا. حدثنا أبي وعمي عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله بن نمير وواصل بن عبد الأعلى وعبيد بن يعيش وجعفر بن محمد الحداد ويحيى بن عبد الحميد وضرار بن الصف قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليس عن مجاهد حتى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال اجلسوا على العرش الا ان محمد بن عبد الله بن نمير قال اجلسوا معه على العرش. قال محمد بن عثمان وبلغني عن بعض الجهال دفع الحديث يخلف بعثته في ربه مما اجازه العلماء ممن قبل فان لم ذكرنا ولا اعلم احد ممن ذكرت عنه هذا الحديث إلا وقد سلم الحديث على ما جاء فيه خطأ. وكان أعلم بتأويل القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما رد هذا الحديث من البخاري. وزعم أن المقام المحمود هو الشفاعة لا مقام غيره. فهذه حكايات الشيوخ والثقات جليلة السلام والكفر وغيرها. ولولا ما يقول به الكتاب لزدناكم من الآيات وفيما كتبنا في خارج لمن أراد الله إن شاء الله تعالى. كله قد طولت. العظيم. نعم. وقد حدثنا أبو بكر المروزي رحمه الله قال سألنا أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروجها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العشر، فصححها أبو عبد الله وقال قد تلقتها العلماء بالقبول يسلم الأخبار فرجع. قال فقلت له إن رجلا كان في بعض هذه الأحوال كما جاء، فقال يشفع. وقال مع احترامه في هذا الموضع يسلم الاخبار كما جاءت. هذه الاخبار التي جاءت في عرش الله تبارك وتعالى وفي الكرسي في نزوله سبحانه وتعالى، انكار هذا تواتم له الجهميه لانهم يعني يزعمون بان الله ليس بجسوى، بالتالي يستحيل عليه الحركه انما هي الاجسام، فنفى عن الله تبارك وتعالى الاستواء والنزول، وكذلك نسبه العرش اليه والكرسي، فهذا كله لا شك انه يعني باطل وتحريف لكلام الله وكلام الرسول. نعم. قال أبو بكر وسمعت هارون بن العباس العاشمي يسأل أبا جعفر التقليدي محمد بن عبد الملك رضا العدل حين قدم إلى بغداد في مجلسه على رؤوس الناس، ما تقول في هذا التقليدي الذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن الفضيل عن ليث بن مجاهد قال حدثناه عثمان بن أبي شيبة حدثناه عثمان بن أبي شيبة منذ 50 سنة حكم من رد هذا الحديث أن يفهم لا يرد هذا الحديث إلا الزعم. قال الوقت وسمعت أحمد بن أبي جهيل يقول قال هارون بن مهرون هذا الحديث ترده الزلاحة. قال الوقت قال أبو الوهاب الوراء حدثنا ابن أبي زكريا القطري قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا محمد بن خضير عن ليث المجاهد حتى لبعثك ربك مقاما محمودا قال افعله على العرش. قال عبد الوهاب من رد على الحديث صار جهلا. وحدثنا ابو بكر قال حدثني محمد بن ابراهيم النسابوري صاحب اسحاق بن راهويه وغيره قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمدلي وهو ابن راهويه قال حدثنا محمد بن فضيل الليل عن ذلك بقوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال افعله معه على العرش. قال اسحاق بن ابراهيم راهويه لابي حبيب القوس كان من رد هذا الحديث فهو جهيل. وحدثنا أبو بكر قال حدثني أبو بكر بن حماد البكر صاحب أبي عبد الله أحمد بن حمد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن فضيل الليث بن مجاهد حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. قال أبو بكر بن حماد من ذكرت عنده هذا الحديث فسكت عنها فهو منتهي، فكيف من ردها وطعن فيها أو تكلم فيها؟ وحدثنا عن بكر قال سألت أبا عبد الله عن محمد بن نصر بن عارف فأثنى عليه قال وأي رجل قلت كان صاحب سنة قال أي لعمري فقد كتبت عنه وجعل يتبع مثبته. وقال ابن عباس الجودي قال لنا يحيى معين وذكر ابن مصعب فذكره ابن خير وقال شبهه. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا بن يحيى قال سمعت محمد بن مصعب ذكر حديث ابن فضيل عن ليث بن مجاهد قال اجلسوا على الحج ليرى الصلاه كرامته هل. حدثنا ابو بكر قال سمعت ابا عبد الله الصفار يقول سمعت ابن مصعب قرا هذه الايه عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا قال نعم يقعده معه على الارض يوم القيامه ليرى الصلاه منزلته الذي. وحدثنا ابو بكر قال سمعت بعض اصحابنا قال قرات على موسى الرفع عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال نعم يقعد محمدا على الارض. حدثنا ابو بكر قال وقال لابراهيم الاصبهاني فان جماعه من كتاب زعموا انهم بعد به اليه بعد به اليه هذا الجمهوري لامر فيه فنظرت فيه فاذا في اول كتاب فقد علمني والدي من الادب ما اعدل عن حمد وفي كتاب طه على مجاهد رحمه الله وعلى من قال بحديث مجاهد وكذبه على الاخر وقال من قال به فهو جهمي فرددت الكتاب عليه وقال ابراهيم هذا حديث صحيح ثبت حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة لا يكون إلا عن البدع وطعن على نبأ، وقال عرفت النبي لا أعرفه وما رأيته وقع. وحدثنا أبو بكر قال قال لي أبو عبد الله محمد بن بشر بن شريك جعلني قوم من عندكم من بغداد ومعهم جزء، فقالوا بعث من هذا إليك الترمذي وقال انظر فيه فما أنكرت منه وعلم عليه حتى يرجع إلى قوله، فنظرت فيه بين كتاب طاهر على وجعه وعلى كل من قال بحديثه عن مجاهد بقول عزاني عزم ربك مقام محمود قال يفعله على الأرض وفيه كلام رديء أنكرته، فقال أبو عبد الله اصبر حتى أدفعه إليه، ثم قال قم بنا دخل إلى منزلي وقال اسكن، فدخلت معه فدفع الكتاب عليه ثم قال لي لما هذا عن مجاهد وحده؟ هذا عن عباس وقد رواه شريك عن عطاء الساد عن مجاهد، وقد خرجت في هذا الحديث وقال لي انا اكتبها لك، فكتبها بحقه، ثم جاءني الى صاف المحامل فدخل علي واعطانيها فقلت له اقراها عن علي، فقال لا تعرف ان كتبتها لم يحفظك، فقلت لا لا اريد ان تقراها علي، فقراها علي. وحدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن بشر بن شريك بن عبد الله النخعي قال حدثنا محمد بن عقبه الشيباني واحمد بن الفرج الطائي قال حدثنا عباس بن ابي وقرب قال سمعت ابي يحدث عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده على العرش. وحدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو يحيى القتال عن مجاهد عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعد محمدا على العرش. وحدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك يعني عمه قال حدثنا ابي قال حدثنا عطاء السائب وليس من ابي سليم وجابر بن يزيد كلهم يقول سمعت مجاهد، قال عطاء في حديثه وسئل عن قوله الله عز وجل عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا، قال يقعده على العرش. وحدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن هاشم وطلق بن غنام قال حدثنا عبد الملك بن حسين ابو مالك بن خريج قال حدثنا ليس عن مجاهد بقوله عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا، قال يقعده على العرش. حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عيسى الوامشي ومالك بن ابراهيم الخزعي قال حدثنا داود بن علي قال حدثنا ليس عن مجاهد. كله على كل حال كل هذه الروايات التي يعني أسرف الإمام الخلال رحمه الله في يعني سوقها كلها يراجع إلى مجاهد وموقوفة عليه، وهي مناصبة للحديث الصحيح كما ذكرنا في الحديث الصحيح فأذهب فأسجد تحت عرش ربي عز وجل فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل طوافا واشفع فيه، فأقول يا ربي أمتي قال لم كن يعني، وقال النبي ثم يلهمني يفتح الله تبارك وتعالى لي من محامله أشياء لا أعلم ولا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل طوافا واشفع فيه، فأقول يا ربي أمتي فيقال أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من باب الأيمن في الجنة فهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأمم. فكل الذي ثبت في الصحيح في يوم القيامة أن النبي يذهب قال فأذهب فأسجد تحت عرش ربي عز وجل فيقال يا محمد ارفع رأسك وسلطه. ثم هذه يعني مجاهد كل هذه كلها عن مجاهد فإنها لا تأخذ لها ولا يجوز نسبتها إلى يعني لا إلى ابن عباس ولا إلى يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا البحر قال حدثنا محمد بن مشي قال حدثنا محمد بن رباح الجهيد وابراهيم محمد بن ينور الخزاز وابراهيم عبد الحميد فقط قال حدثنا المطلق بن زياد قال حدثنا ليس عن مجاهد في قوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعد على العرش. طيب نكتفي بهذا ان شاء الله. نعم. يكون فيه نبع في ثبوت لأن هذا نعم متهم في ذلك. بس جاء تعلم هذه الدوائر هو الوحيد الذي رواه. على كل حال حتى إن صحيح يكون على خطأ منه.